شرح المنظومة الجزرية، وهو العالم المقرئ المحقق وخاتمة المحققين محمد بن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري رحمه الله تعالى. شرح المنظومة الجزرية. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تبرك بكل أسماء الله تعالى للابتداء في عمله الذي نوى الشروع فيه. شرح المنظومة الجزرية. وقال راجي عفو رب سامعي، وهذا ابتداء حسن منه رحمه الله تعالى، فيه التبرع لله عز وجل، وفيه التبرع من الكمال والتبرع من الاستغناء، وفي مضمونه الاستعانة بالله عز وجل. شرح المنظومة الجزرية. ومعلوم أيها الإخوة بارك الله فيكم أن باب المخارج هو أصل علم التجويد، وهو آكد أصل في علم التجويد، فكل العلوم الأخرى المتعلقة بعلم التجويد تتفرع على المخارج، وفهم باقي فروع علم التجويد يعتمد على فهم هذا الباب. شرح المنظومة الجزرية. مخارج الحروف تعد باعتبارين، باعتبار مجمل وباعتبار مفصل. شرح المنظومة الجزرية مع الشيخ عبد المجيد بن محمد عياد وفقه الله تعالى.